لكن ما عداهم فلا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا من أخبرنا أو أخبرنا الله أو رسوله بذلك، كأبي لهب نقول تبت يدا أبي لهب وتب، أبو جهل نقول بأنه في النار، المشركون الذين ماتوا على الشرك نقول أنهم في النار، فرعون في النار، قومه وملأه كذلك، لأن الله أخبرنا في القرآن بأنهم يعرضون على النار غدوا وعشية. قوم صالح، قوم هود، جميع الأمم الذين عصوا وبغوا وتكبروا وطغوا على الله وعلى أنبيائه ورسله وأهلكهم الله وعذبهم، هؤلاء إلى النار وفي النار. لكن أما الآخرون الذين شهد لهم بالجنة وأخبرنا بأنهم من أهل الجنة فهم من أهل الجنة في الأمم السابقة، كامرأة فرعون ومريم عليه السلام، ومن شهد له بالجنة من هذه الأمة كالعشرة المبشرين أو غيرهم ممن شهد له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالجنة كبلال وبين أنه من أهل الجنة وغيره، فهؤلاء نقول أنهم في الجنة ومن أهل الجنة لأن الرسول شهد لهم بالجنة وبين أنهم من أهل الجنة وماتوا على وعاشوا وماتوا على عمل أهل الجنة تصديقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. فكل من أخبر الرسول أو شهد له الرسول بالجنة كل أولئك عاشوا وماتوا على الإيمان وعلى عمل أهل الجنة فهم في الجنة وإلى الجنة كما أخبرنا به. لكن من عداهم لا نقول لأحد من أهل القبلة بأنه في جنة أو في نار، لكن أهل الكفر والضلال نقول هؤلاء في النار إذا ماتوا على كفرهم، ونقطع أنهم في النار إذا ماتوا على كفرهم لأن الله أخبرنا بذلك. لكن أهل القبلة، هذه عقيدة السلف، أهل القبلة الذين يصلون ويتجهون إلى هذا البيت الشريف في أي مكان كانوا لا نقول أنهم في الجنة أو في النار نقطع لهم، لا نقول أنهم من أهل الجنة ونقطع بذلك، أو إذا ارتكبوا معصية غير مكفرة نقول أنهم ليسوا من أهل الإيمان أو كفروا أو أنهم من أهل النار، لا، لا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار. لكن من مات على الإيمان نقول إن شاء الله أنه من أهل الجنة، والرسول يقول أنتم شهداء الله في أرضه أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ومن مات على الكفر نقول هو من أهل النار لأنه مات على الكفر، بس بشرط أن يتيقن أنه مات على الكفر. فالأمر ليس بالأمر الهين بس الواحد يروح يكفر أو يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء أو يفعل مثل هذه الأمر من هذه الأمور، ولا دليل ولا نص على ذلك. فالمؤمن يجب أن يقف وأن يكون دائما وأبدا وقاف عندما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فامتنعوا من ذلك فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله مع علم بذلك. نعم. فهؤلاء لما لم يؤمنوا ولما لم يتمنوا الموت علم كل إنسان وكل أحد أنهم معاندون وأنهم متمادون في عنادهم وفي غيهم وطغيانهم والعياذ بالله. نعم. ولهذا قال تعالى ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيثة. نعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى العالم بخفايا النفوس وبسرائر النفوس وبما تنطوي عليه النفوس، مهما أخفينا وبالغنا في الإخفاء سواء كان منا الآن أو ممن يأتي من بعدنا، يعني الذين سيأتون بعدنا الله لأنه هو خالقهم والعالم بأمورهم وبأحوالهم، من يأتي بعد 1000 سنة إذا بقيت الدنيا إلى هذا الوقت، لأن أمر الدنيا إلى الله تبارك وتعالى، وقيام الساعة بأمر الله وبعلم الله من الأمور المغيبة التي لم يطلع عليها أحدا. الذين سيأتون ولو بعد 1000 سنة الله عالم بما في نفوسهم، بما يكونون عليه وبما هم عليه، يعني بما سيكونون عليه وبما سيكون في نفوسهم وفي قلوبهم. فالله المطلع على خفايا النفوس وما تنطوي عليه النفوس وما تكنه النفوس. قال ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديهم، لأنهم علموا أو يعلمون وعالمون بأنهم على الكفر والضلال والعياذ بالله، لكن غلبت عليهم الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن كان بهذه المثابة يعلم أنه سيجازى على عمله، سيجازى على عمله. حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن هيهات، هل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالموت أكره شيء إليهم، وهم أعرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال يود آدم لو يعمر 1000 سنة. نعم. أو بعد أيضا يعني لن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، ثم أنهم مع أنهم لم يتمنوا الموت فهم أحرص على الحياة، أحرص على الحياة. ومن كان بهذه المثابة تجد أنه متعلق بالدنيا ومحب للدنيا، ولو جاءه أدنى ألم خاف أن يكون في هذا الموت. فهذا الأمر في الدنيا فكيف بالآخرة؟ لو قيل له أنك ستموت غدا قدم كل ما يملك فداء ذلك أو مقابل ذلك. هذا في أمر معروف ومنتهي، وكل إنسان يؤمن به بأن الموت حاصل، ما في أحد يقول أنا بعيش دائما وأبدا. ولو كان في الدنيا واحد فقط قضي له بالخلد لطمع كل واحد منا أن يكون هو، لكن قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان. والموت مكتوب على بني آدم طال عمره أو قصره. فالموت الذي لا مناص منه ولا مفر منه، لو قيل له بكم تفتديه لافتداه بجميع ما يملك، هذا الموت المعروف طبعا، ولا يستطيع أن يفتديه دائما وأبدا، بس يفتدي تأخره فقط، يعني يتأخر عنه الموت أياما أو سنين أو أعوام أو إلى آخره، يشتري هذا بكل ما يملك. فكيف بعذاب الله يوم القيامة؟ وكيف بنار الله يوم القيامة الذي يود المجرم لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بماله وأبنائه وفصيلته وعشيرته وبكل ما يملك؟ لكن هل يستطيع وهل يستفيد؟ لا من جاء ولا مفر ولا ملاذ ولا معاذ من عذاب الله ومن نار الله إلا به للمؤمن سبحانه وتعالى. لا من جاء ولا ملجا ولا ملتجا ولا معاذ ولا ملاذ لأي مخلوق إلا برب السماوات والأراضين، لكن بالإيمان الصادق الذي يمكن من ذلك. أما لغير من لم يتمتع بالإيمان فلا ملجأ له ولا مفر له. نعم. من عذاب الله ومن نار الله. نعم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالته من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغني عنهم شيئا. نعم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، فبدلا من أن يتمنوا الموت، انظروا إلى المواقف المتناقضة وتناقض الإنسان إذا خلا من الإيمان. فكل من خلا من الإيمان تجده متناقض، تجد تناقضه دائما وأبدا، وتداخل أموره وأحواله وإلى آخره، وشتات أموره وتمزق أحواله دائما وأبدا. فهؤلاء اليهود الذين زعموا المزاعم بأن لهم الجنة وبي وبي وبي إلى آخره. فالله تبارك وتعالى قال لهم إذا كنتم كذلك فتمنوا الموت. فبدلا من أن يتمنوا الموت الذي يوصلهم إلى جنات الخلد وإلى رضوان رب السماوات والأرضين وإلى النعيم المقيم، فبدلا من ذلك تمنوا أن يمتعوا أو يعيشوا ألف سنة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ثم بعد ذلك هيهات لو عمر ألف سنة ومتع في الدنيا ألف سنة، هل يزحزحه ذلك عن العذاب أو يبعده ذلك من العذاب؟ لا، بالعكس. فالكفار وأعداء الله ما يمتعون في الدنيا ولا يملى لهم في الدنيا إلا ليزدادوا كفرا وضلالا وليزدادوا بذلك عذابا والعياذ بالله. إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الآية يعني ما تحضرين الآن. فالكفار وأهل الضلال كلما أملي لهم ومتعوا في هذه الدنيا ازدادوا عذابا جزاء كفرهم وضلالهم وإلحادهم والعياذ بالله. نعم. والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازات بأعمالهم. والله بصير بما يعملون، بصير بكل بعمل كل مخلوق، لا يغيب عن بصره شيء أبدا مهما اختفى الإنسان، ولو دخل في أعماق البحار وجلس في قاع البحر المظلم فعين الله تراه، وبصره تبارك وتعالى محيط به وبأعماله. كما يحكى حكاية أن رجلا أراد أن يفعل الفاحشة بامرأة لكن كانت حكيمة وعندها بصر وبصيرة لأنها تتمتع بالإيمان، استطاعت أن تبصر ذلك الرجل بحكمة، فلما أراد أن يفعل بها الفاحشة وقال لها أقفل الأبواب، قالت أقفلت الأبواب إلا بابا واحدا لا أستطيع أن أقفله ونخشى أن نؤتى منه، فقال ما ذاك الباب؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فقام وكف عن المعصية وتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمنع منه شيء ولا يحول دونه شيء سبحانه وتعالى. نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله ولا كلبك بإذن الله، أي كل هؤلاء اليهود الذين زاموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لعامنوا بك وصدقوا. الآية مرة ثانية. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله ولا كلبك بإذن الله. اليهود يعادون جبريل، اليهود يعادون جبريل يعني يكرهون جبريل قبحهم الله، لأنهم يزعمون أنه هو الذي يأتي بالعذاب أو يعذب الله سبحانه وتعالى من شاء بواسطته، كما فعل بقوم لوط أو بقرى قوم لوط عندما رفعها على طرف جناح من أجنحته السبعين إلى أن بلغ بها عنان السماء، اقتلعها من تخومة الأرض وحملها على طرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء ثم قلبها على من فيها. فيزعمون أن جبريل أو هذا الذي بهذه الصفة يكرهونه والعياذ بالله، وما كرهوه أو ما كرهوه في الحقيقة وأبغضوه في الحقيقة إلا لأنه هو الواسطة، واسطة الوحي، هو الذي يأتي بالوحي وينزل بالوحي على أنبياء الله ورسل الله، فلعلهم كرهوه من أجل هذا. وكرهوا جبريل عليه السلام وعلى سائر الملائكة الكرام السلام من أجل هذا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بدليل قوله تبارك وتعالى. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن كراهية اليهود لجبريل لا لأنه يعذب من أشاء أو يعذب الله سبحانه وتعالى من شاء على يديه أو بواسطته، لا، وإنما من أجل أنه هو الذي يأتي بالوحي، هو الواسطة بيننا بين أنبياء الله وبين الله تبارك وتعالى وبين أنبيائه، هو الذي ينزل بالوحي وهو الذي وكل إليه أمر الوحي. ولهذا بعد أن توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما ينزل جبريل إلى الأرض، لأن أمر الوحي موكول إليه يعني وهو الذي ينزل بالوحي. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كراهية اليهود إنما كانت من أجل الوحي، الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية كرهوا جبريل لأنه هو الذي جاء بهذا من عند الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وبيّن سبحانه وتعالى أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن على قلب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بإذن ربه، هو روح القدس الذي نزل بالقرآن على قلب محمد وتنزل بالقرآن على قلب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمن أجل هذا كرهوه وعادوه واتخذوه عدوا. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل بالقرآن على قلب محمد بإذن الله. نعم. قل لهم لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعوا من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. على كل حال كل هذا تمحل وحجج واهية وأزاعيم باطلة. ولهذا قالوا وليك أو من يأتيك بالوحي جبريل، لو كان غيره لاتبعنا، لكن لو كان غيره لم يتبعوه، لو كان غير جبريل لما اتبعوه. نعم. إن هذا الزام منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل القرآن من عند الله على قلبك وهو الذي ينزل على الأنبياء قبله. نعم، هو الذي ينزل على الأنبياء قبله. جبريل ما كان خاصا لك أو لم يكن خاصا لك أو بك، وإنما كان هو أو إنما نزل بالوحي عليك وعلى من تقدمك من أنبياء الله ورسل الله، وهو الذي ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من أنبياء الله ورسل الله. فلماذا كرهوه وعادوه وحاربوه؟ نعم. والله هو الذي أمره وأرسله بذلك. نعم. فهو رسول محض، مع أن هذا الكتاب والله هو الذي أمره وأرسله فهو رسول محض، ما جاء بشيء من قبل نفسه ولا من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمته من الكتب غير مخالفا لها ولا مناقض، وفي الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. مع أن ما جاء به الذي هو القرآن ونزل به على قلب نبينا محمد قرآن كتاب مصدق لما بين يديه أولا، ثم بعد ذلك فيه البشارة لمن عمل الصالحات، وفيه الهدى، فيه مبين للهدى وموضح للهدى، وفيه الهدى، ثم بعد ذلك فيه البشارة لمن عمل بالهدى وآمن بالله وبملائكته ورسله وبكتبه وباليوم الآخر. نعم. فالعداوة لجبريل عليه السلام الموصوف بذلك كفر بالله وآياته. نعم. وعداوة لله ولرسله وملائكته. نعم. فالكفر بجبريل والعداوة لجبريل كفر بالله وبملائكة الله وبكتب الله التي فيها ما جاء به جبريل وبملائكة الله إلى غير ذلك. فهذه من مواقفهم ومن أمورهم التي وقفوها وفعلوها. نعم. فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق لا رسل الله. نعم. ويتزمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه. نعم فيتضمن، لأن الكراهية إنما وجدت من أجل ما جاء به، فكراهيته وعداوته تكون عداوة لله الذي أرسله وأنزله بالكتاب العزيز، وكذلك كفر بالكتاب العزيز الذي جاء من عند الله وجاء به جبريل، كذلك كفر بمحمد الذي نزل إلى قلبه القرآن وجاءه جبريل به، إلى غير ذلك. نعم فهذا ما يعني نستطيع قوله في هذه الليلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فنسأل الله العلي القدير أن يعصمنا بالإيمان دائما وأبدا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحيانا وأبقانا، وأن يختم لنا بالإيمان والتقوى، وأن يجعل خير أعمالنا آخرا وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. السؤال الحين اللي مقيم في مكة هنا بعائلته يرغب يروح المدينة يقعد فيها شهر كذا ويرجع لمكة، ويطوف طواف الوداع. لا ما يجب عليه ما دام ما اعتمر بس مقيم في مكة ما اعتمر، ما يجب عليه مدينة يبغى يزور المدينة ما يجب عليه وجوب، لكن لو اعترفها طيب يعني بس انه مريض يعني لا ما يجب عليه ما يجب عليه. نعم جزاك الله خير. سبحان الله.